بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس قراءة السنة النبوية المطهرة وقراءة سنة الإمام النسائي السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويرضى عنه ويتقبله في الصالحين، نحن وإياه وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا. ومع المجلس رقم 44 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه. كنا قد توقفنا عند كتاب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب الأمر بالتسمية عند الصيد. وبين قال أخبرنا وبين قال عن سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته ولم يقتل فاذبح، واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل، فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه. وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيها قتل. باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. بلنا قال أخبرنا سعد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وكيل. وسألت عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فخذ، فأخذ ولم يأكل فكل، فإن أخذه زكاته. وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غير. باب صيد الكلب المعلوم بين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرسلوا الكلب المعلم فيأخذ. فقال: إذا أرسلت أرسلوا الكلب المعلم فيأخذ. فقال: إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: أرمي بالمعراض. قال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم. وبين قال اخبر محمد بن عبيد بن عبد محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: اخبرنا ويدرس عائذ الله قال: سمعت ابا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله ان ابا ارض صيد اصيد بقوسي واصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال: ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت زكاته فكل. باب إذا قتل الكلب. وبعدين قال أخبرنا محمد بن زنبق أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أرسلوا كلاب المعلمة فيمسكن علي فآكل. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. قال: ما لم يشركهن كلب من سواهن. قال: ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت: أرمي بالمعراض فيخرق. قال: إن خرق فكل، وإن أصاب بعرضي فلا تأكل. باب إذا وجد مع كلب كلبا لم يسمى عليه بلان. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن عيان عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله. باب إذا وجد مع كلبه كلبا غير بيل. أنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. بل أنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو ابن أبي وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. وبالهنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا قال حدثنا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل ذلك. وبالهنا قال أخبرنا سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر ابن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي، وإن إذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. بل أنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا مدرك عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن الحكم وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. باب الكلب يأكل من الصدر. بل قال أخبرنا أحمد بن هشام قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون أخبرنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحدي فكل وما أصاب بعرضي فهو كيد، قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت وإن قتل قال وإن قتل فإنما أكل منه فإن أكل منه فلا تأكل، وما وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. بالله قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن حارث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين بن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال انه سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد قال اذا ارسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم ياكل فكل، وان اكل منه فلا تاكل، فانما امسك عليه ولم يمسك عليك. باب الأمر بقتل الكلاب. وبالله قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب قال عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني ابن السباك قال أخبرتني ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. وبالهنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثني منها. وبالهنا قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. وبالله قال أخبرنا من كتب قال حدثنا محمد عن عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. وبالله قال باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. وبالله قال أخبرنا عمران بن موسى عن قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبيد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت قتلها، فاقتلوا من الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب حرس أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجري كل يوم قيراط. باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. بلين قال أخبرنا محمد بن نشر قال حدثنا محمد يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن عبد الله بن نجي ابن نجي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وبعدين قال: أخبرنا قتادة وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. بعدين قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري رضي الله عن الزهري قال: أخبرنا ابن السباق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل يومه كذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت ناضد لنا، فأمر بي فأخرج، ثم أخذ بيده ما فنضح به مكانه. فلما أمس لقيه جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب. باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية. بالله قال: أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم من قيراطان إلا ضارين أو صاحب ماشية. وبعدين قال: أخبرنا علي بن حجر بن ياسر بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم من قيراط. قلت: يا سفيان، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب هذا المسجد. باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا إلا كلب ضاري أو كلب ماشية نقص من أجل كل يوم من قيراطان. وبالله قال: اخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن قال: حدثنا الزهري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجله كل يوم قيراطان. باب الرخصه في امساك الكلب للحرث. وبالله قال: اخبرنا محمد بن شقيق قال: حدثنا يحيى وابن ابي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجلي كل يوم قيراط. وبين قال: أخبرنا إسحاق بن أبي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. وبين قال: أخبرنا وهب بن ميان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس قال: أخبرني يونس قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. وبالله قال: أخبرنا علي بن حميد قال: حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي حملة عن سالم بن عبد الله عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. باب النهي عن سمن الكلب. وبين قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي بكر عن ابن عبد الرحمن بن الحارث بن شمن وسمع ابن مسعود عقبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبالله قال: اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى عن قال: حدثنا ابن ابي قال: اخبرنا معروف بن سويد الجذامي ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال:

فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد وهو ابن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة. قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل. باب الصيد إذا أنتن. وبيلي قال أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مرا مرا صح شغلنا مريا أحسن الله عليكم قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به أفأذكيه بالمروة والعصا؟ قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. باب صيد المعراض. وبيلي قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله عز وجل فأمسكنا عليك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل. قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. باب ما أصاب بحد من صيد المعراض. وبإليه قال أخبرنا حسين بن محمد الذراع قال حدثنا أبو محصن الذارع قال حدثنا اللي معاك أبو مشكلة في محصن. التوصيل أبو رحمة التوصيل اللي معاك؟ أنا أخطأت يا شيخ أنا أخطأت أحسن لا الله عليك أحسنية نعم فيها يا فيها فعلا ضبط كده. نعم طيب هي صح ماشي يا شيخ الذارع ماشي يلا أحسن الله عليك. أيوه وبإليه قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. وبإليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصابت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقير. باب اتباع الصيد. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه

ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة لا يجزن في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال: فما كرهت منه بدح، ولا تحرمه على أحد. أقصد جزاكم الله الله عليكم خيرا، الشيخ. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العجفاء. وبلين قال اخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث والليث بن سعد ذكر اخر وقدمه ان سليمان بن عبد الرحمن حدثه عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار باصابعه، واصابعي اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير باصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى. لنا قال: باب المقابلة، هو ما قطع طرف أذنها. قال أخبرني محمد بن أنم قال عن عبد الرحيم وابن سليمان عن زكريا بن أبي زيد عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء. المدابرة هو ما قطع من مؤخر الأذن. بلين قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن عن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا شرقاء ولا خرقاء. باب الخرقاء التي تخرق أذنها. وبالله قال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة ولا مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. بالله قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن قيثم قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. بالله قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا قال قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن قهيل أخبره قال: سمعت حجية بن عدي بن عدي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. باب العضباء. وبالله قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم، الأعضب النصف فأكثر من ذلك. وبالله قال: باب المسنة والجدعة. وبالله قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن محمد بن عيان وأبو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. وبالله قال أخبرنا كتب قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. وبالله قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابي ضحايا فصارت لي جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. فقال: ضح بها. وبين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي أضاحية فأصابني جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابتني جذعة. فقال: ضحي بها. بلين قال أخبرنا سليمان بن القعنبي بن وهب قال أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. وبين قال أخبرنا هند بن سريع في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة